من يجيب على هذا السؤال؟ لما ذكرت هذه المسألة في العقيدة وهي تنازعها فن آخر غير العقيدة؟ تفضل. قول أهل البدع الخوارج والمعتزلة. جميل، هذا واحد. نعم، كما قلنا في الصفين ثلاثة فضل ترتب عليهم إقامة الصلاة والحج الأمن والأمان. لا، حتى مسائل العبادات فيها المعتقد الجماعة فيها المعنى، لكن لماذا يذكرها العلماء ويغالوها أهل السنة في تصنيف العقيدة؟ سمع ذكر هذا أول بدعة ضحت في الإسلام؟ لا، ضلال فهوم كثيرة فيها. هذا كل يرجع إلى هذا الكلام. لأن غالبا عقائد الرعية تلين الرعية. والله ما شاء الله. شو؟ إذا الله حكى. المشروع هذا الصدر. أحسن. يقول الثلاثة يا أخوان. الأمر الأول. من القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأن الأحاديث فيها بلغت مبلغ التواتر. ثالثا، لأنه خالف فيها أصول أهل البدع، وأشهر من خالف فيها ثلاث طوائف من البدع. من هم؟ الخوارج، فمن دينهم نزع اليد والخروج على إمام الجور لأنه كفر بجوره وظلمه وتعده. هذا لا واحد. طائفة الثانية المعتزلة، فمن أصولهم أصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما معناه؟ الخروج على ولاة الجور إن قدروا على ذلك. وهنا فيها نكتة يا أخواني، افطن لها يا طالب العلم. هذا القول للمعتزلة لم يبد، إنما ظهر له وراث الخروج على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك. حزب التحرير يعيد قول المعتزلة في هذا جذعا، ومن تأثر به أيضا، أن ولاة الجور والاستئثار إن قدرنا على الخروج عليهم خرجنا، كما قالته المعتزلة. وهذا فيه المعنى المقرر في المقالات، أن لكل قوم وارث، قد تبيد الفرقة لكن لا تبيد عقيدتها. طائفة الثالثة الرافضة، الذين جعلوا الإمامة في السمع والطاعة للمعصومين فقط، حتى أحدثوا بدعة ولاية الفقيه، وهي من أصول بدعهم التي اضطربوا عليها. ولو فقه ذلك أهل السنة لضربوا على هذا الوتر في التفريق بينهم، لكنهم لم يستبصروا بمذهب الرافضة حتى يقفوا على هذا الخلاف العظيم الذي يحدث شرخا عظيما فيهم، وهم أكثر افتراقا من السنة. هذه المسألة، مسألة الإمامة والجماعة، خلاصتها عند أهل السنة بثلاثة جمل. من أصول أهل السنة في هذا الباب أن لا جماعة إلا بإمام، لا جماعة يمكن تكون إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. وفيها آية النساء، وفيها ما جاء في الصحيحين حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وطاعة الأمير ولاة الأمور ليست مطلقة، وإنما مقيدة بطاعة الله ورسوله، ولهذا بالمعروف. وأولي الأمر صنفان: العلماء فيطاعون في دين الله، ولهذا فرض العام أن يقلد شيخه الذي وثق به. والأمراء يطاعون في دين الله في سياسة أمر الناس بالمعروف، وليست طاعة مطلقة. وفيها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنه من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هذا واحد، ولا ينزعن يدا من طاعة، هذا اثنين، وليكره ما يأتي من معصية الله، أي ثلاثة، فإن من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتة جاهلية، هذه رواية. الثانية فميتة جاهلية، الثالثة فميتته جاهلية، وكل هذه الروايات في الصحيحين، ولهذا يذكرها العلماء في مثل هذه المقامات. نعم. طيب يقول هنا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله، هذا معنى قل أن يفطن له خصوصا في مقامات حقوق ولي الأمر. طيب تعدوا وجاروا وظلموا واستأثروا وعطلوا، ماذا نفزع؟ أعظم ما نفزع إليه أن نتوب إلى الله، لأننا بولينا بجورهم بذنوبنا. هذا شأن أهل السنة، لأن الذي يترتب على الخروج عليهم مفاسد أعظم من الصبر على جورهم وظلمهم وتعديهم، والأدلة تشهد بذلك ويؤيده الواقع في تاريخ المسلمين. الصبر على جور الإمام وظلمه أقل مفسدة من الخروج عليه، ولا يصح الخروج عليه إلا أن نرى الكفر البواح البين الظاهر الذي لنا فيه من الله برهان مع وجود القدرة عليه. فإن رأينا كفرا بواحا وما عندنا القدرة فإن الخروج يسقط عنا بالعجز، وهذا ما بسطه العلماء في كتب السياسات الشرعية، بسطوه بسطا واختلفوا في هذا القدرة. لو بقي الثلث، لو هلك الثلث وبقي الثلثان، وهذا أبعد ما قيل، لكن الصحيح فيها أنه يقدرها في كل زمان علماؤها بما يجرون فيه المصالح. هذا في حال الكفر البواح، كيفما دونه أمرنا بالصبر. إذن الكفر غير البواح نصبر، ما دونه من الكبائر نصبر. وأعظم ما يعالج به الصبر أمران: التوبة إلى الله جل وعلا، وثانيا مناصحة هذا الذي ولاه الله أمرنا. ومناصحتها أصلها أن تكون سرا وتكون علنا في المقامات التي يناسب فيها العلن، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم مع ولاتهم، سواء الولاة العظماء أو نوابهم في أمرائهم، وهذا يضيق المقام عن بسطه، لكن هذا تقعيده في الأصل العام. إن لم يتيسر هذا ولا هذا رفع الله عنك الحرج، فاصبر. وهذه مسألة جليلة يا أخواني، وينبغي على أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء إيضاحها للناس على ضوء معتقد أهل السنة والجماعة. إحنا ما عندنا شيء خفي، ولا عندنا مؤاربة، ولا عندنا تسلل اللواذة، نبين هذا دينا، دين الله عز وجل به. نعم. خلاصة كلام الإمام المزني. أما التكفير فإنه نوعان: تكفير مطلق وتكفير معين. ولا نكفر بالإطلاق إلا من كفره الله ورسوله جنسا أو وصفا. جنسا كاليهود المبدلة والنصارى المحرفة والمشركين والصابئة والمجوس والوثنيين ومن على شاكلتهم، نكفرهم جنسا. تكفير الوصف من قام به وصف الكفر بناء على المأخذ الشرعي، فالمستهزئ بالله وبرسوله وبدينه كفره الله وصفا في آية براءة. الساب لله ولرسوله ولدينه كافر بهذا الوصف. التارك للصلاة كافر بوصف النبي عليه الصلاة والسلام وبآية براءة. إذن هذا الكفر الوصفي، والكفر الوصفي والجنسي يتعلقان بغير المعينين. النوع الثاني تكفير المعين: فلان بن فلان، ك كافر، ولا يصح تكفيره بعينه إلا من صنفين. من هما؟ البزران. ها؟ البزران ولا لا يا أخوان؟ الله يهديكم. البزران اللي دون 30 سنة ودون 20 سنة، هل رفعوا علينا قالة التكفير؟ ولهذا وقع الاضطراب ووقعت الفوضى. يكفر باليوم 20 واحد هم من يروح يستسمحهم. لا يصح أن يقع التكفير المعين إلا من صنفين: القضاة الشرعيون الذين أقامهم ولي الأمر لإنفاذ أحكام الله، ثانيا العلماء الراسخون. غير هذين الصنفين معصي. ولما خاض في التكفير المتعالمون والصغار وسفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، هذه النتيجة. الأمر الثاني أنه لا يقع تكفير المعين إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. وجملة هذه الشروط والموانع 4، أذكر الشرط ومانعه على جهة الاختصار. الشرط الأول العلم، أن يقع في الكفر عالما به، والمانع ما هو؟ الجهل. فالذي وقع في الكفر جاهلا نقول هذا كفر أكبر، لكن هو بعينه ما يكفر لأنه وقع فيه جاهلا. الشرط الثاني الاختيار، أن يقع في الكفر الأكبر مختارا، وضد الاختيار إيش؟ الإكراه. وفيها آية النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه الآية. الشرط الثالث التكليف، أن يقع في الكفر الأكبر مكلفا، وضده عدم التكليف. مثالها: لو دخل عليكم واحد قال اعلموا يا جماعة ترى رسول الله إليكم ادعى النبوة، شو تسوون فيه؟ ها؟ تقيمون الحد عليه أو تودونه الصباحية؟ يودى المستشفى زيلة وأسنع له، لأنه غير مكلف في الغالب، عنده انفصام في شخصية، أو يكون طفل صغير ما يعي ما يقول. إذن ما قاله كفر أكبر، لكن بعينه لم يكفر لوجود مانع عدم التكليف. الشرط الرابع وهذا هو أعظمها، الذي يقع فيه الاعتراك، القصد، أن يقع في الكفر الأكبر قاصدا. ورد القصد وشو شيخ حسين؟ الخطأ. ومن الخطأ التأويل، والأصل فيه حديث الرجل الذي ظل راحلته في رحلة من الأرض، فإنه لما وجدها بعدما أيقن بالهلكة غفت عيناه، ثم صحى وخطامه تدلى أمام عيني، أخذها فقال من شدة الفرح: اللهم إيش أنت عبدي وأنا ربك. قال كفرا ولا قال إيمانا؟ قال كفر أكبر، لكنه لم يكفر به لأنه لم يقصد وإنما أخطأ. ألحق العلماء بالخطأ التأويل، إذا وقع في الكفر متأولا. مثاله في حديث أسامة بن زيد في قتله المؤمن، متأول. مثاله من أنكر علو الله على خلقه من أهل العلم من محدثين ومفسرين وغيرهم، متأولون. فلا نقطع بتكفيرهم بأعيانهم، لكن نقطع بتضليل هذا القتل لوجود مانع التأويل. البدعة، معنا وقت لحظة الإقامة. البدعة بدعتان، أصل البدعة ما جانب السنة. السنة بمعنى العقيدة، بمعنى السنة الثابتة مما أحدث، كما في حديث عائشة في الصحيحين مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ المسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. البدعة بدعتان من حيث الحكم، هذا تقسيم لها من حيث الحكم. بدعة مكفرة، من قارفها كفر، وهي على 3 أحوال: بدعة اعتقادية كبدعة سب الصحابة، وبدعة اعتقادي أن القرآن مخلوق، أو أن الدين لم يتم، أو بدعة نفي الصفات، هذه مكفرة في الاعتقاد. وبدعة مكفرة بالقول مثل إيش؟ ها؟ مثل سب الله، مثل بدعة وحدة الوجود، يقول إن الوجود واحد لا فرق بين خالق ومخلوق، وبدعة مكفرة بالفعل كخروج الخوارج وتكفيرهم المسلمين، فإن أظهر قولي العلماء في الخوارج أنهم كفار، هذا أظهر قولي العلماء في هذه المسألة. النوع الثاني بدعة مفسقة تسمى كما في كلام المزني بالمضللة، يضلل بها صاحبها ولا يكفر، وهذه أكثر البدع، تكون في الاعتقادات كتأويل بعض الصفات، وتكون بالأقوال في الأذكار البدعية وأمثالها، أو تكون بالأفعال في العبادة البدعية، فهو لا يكفر بها لكن يضلل. المبتدع يعامل، أشار رحمه الله إلى التعامل معه، ما هو؟ أنه خارج من الدين خروج بالرأي إلى أن يخرج بالفعل، بالبراءة منه، ببراءة منه حال بدعته، وليس البراءة من كل ما عنده، ولهذا هذه اللفظة مجملة، فإن كان كافرا براءة منهم بكفره، إن كان مضللا بالبراءة من بدعته تبرئ منها، وهجره عليها أي حال البدعة إذا كان الهجر ينفعه، فإن كان الهجر يزيده سوءا ويزيده ضررا لا يهجر، لأن هجر المبتدع ليس عبادة بذاتها، وإنما عبادة مناطة بمصلحته، والذي يقدر ذلك من هو؟ العالم. ولهذا قال السلف في هجر المبتدع: فر منه، فرارك ممن؟ من المجروب، كمن في غدة الجرب، وقال: لا تسمع لي المبتدع. والهجر، هجر صاحب البدعة لا يتحدد بالأيام الثلاثة كما ذكروا في الهجر العاصي، فإن الثلاثة الذين خلفوا عن جيش العسرة هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام كم ليلة؟ 50 ليلة، دل على أن الهجر في دين الله لا يتحدد بمدة، إنما يرجع إلى تقدير ولي الأمر وهو العالم أو من يطاع فيها، وإلى حصول المصلحة من هجره. إن كان هجره يزيده طغيانا وضررا على المسلمين لا يهجر، وهذا كما يقال في البدعة يقال أيضا في المعصية، يقال في المعصية. من أعظم البدع التي بلي بها المسلمون علم الكلام. ما موقف السلف من علم الكلام؟ طال الاعتقاد وطال الأقوال وطال الأعمال، موقف السلف منه في 5 أمور: ذموه وعابوه وهجروا صاحبه وعزروه، حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجلد والنعال ويشهر بهم بين القبائل والعشائر، يقول: هذا جزاء من أخذ بالكلام وترك الكتاب والسنة. 5 أنهم لم يشهدوا جنازته تعزيرا له ولأمثاله، نعم لا يقطعون بكفره لكن لم يشهدوا جنازته لئلا يستمر الناس على هذه البدعة. ونكمل إن شاء الله في المجلس الرابع بعد الصلاة، والله أعلم. Thank you. المجلس الرابع في مذاكرة هذه الرسالة، وفيها يشير المزني رحمه الله في هذا الموضع إلى الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة، وكانوا مؤمنين وماتوا على ذلك. والصحابة درجاتهم في الفضل يمكن تقسم إلى 9 درجات، لأن الله جل وعلا ميزهم، فقال في آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فنص على فضل السابقين الأولين. والمهاجرون والأنصار لأن المهاجرين في جملتهم أفضل من الأنصار، وكلهم لهم شرف الصحبة، وشرف الصحبة أنهم عدول بهذه الصحبة. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، أي بسبب حب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن حب الصحابة لماذا؟ لأنهم أولا آمنوا وصحبوا رسول الله، فلهذا وجب لهم بالإيمان وصحبة النبي المحبة، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. درجاتهم في الفضل: أفضل الصحابة 10، وأفضل 10 4 الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة كما نص عليه المزني. فأفضل الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهذا مقطوع به مجمع عليه عند أهل السنة، بل أزيدكم من هذا شيئا آخر: أجمع أهل السنة على أن أفضل أتباع الأنبياء قاطبة والصديق. أتباع الأنبياء قاطبة، لما في الصحيحين: كنا نقول أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، والناس عام، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نمسك. وفضل الصديق وفضل عمر مما لا يخفى عند من قرأ الأثر ودرس السنن وعلم ما جاء فيهما من الفضل العظيم الذي يضيق المقام عن ذكر أفراده. ثم عثمان، وهو المثلث بهذا التفضيل، عثمان هو ثالث الثلاثة، ويلقب بذي النورين لنكاحه بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا من؟ ثم من؟ أولا زينب، ثم رقية، صح؟ زينب ما هي معه، مع خالد بن أبي العاص. رقية وماتت عنده مرجع النبي عليه الصلاة والسلام من بدر، وأنكحه أم كلثوم رضي الله عنهما فماتت في السنة 9، فقال صلى الله عليه وسلم مثنيا على عثمان: لو كان لنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. وهذه فضيلة، لو لم يأتي في فضل عثمان إلا هذا لكفته. ويربعون بعلي، وقد عاب السلف من فضل عليا على عثمان، عابوه وذموه وعدوه شيعيا. فإن فضل عليا على الشيخين من غير مسبة، لا لعثمان ولا للشيخين، حكموا عليه بأنه شيعي غالي محترق، كما ذكره الذهبي في مقدمة الميزان وغيره. فإن سب أحدا من الثلاثة فهذا الذي يسمى بتسمية السلف له رافضي، وأول من سماهم كذلك زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يقول عبد الرحمن بن عوف: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. من الناس؟ البقية الباقية من المهاجرين والأنصار. ومن قدم علي على عثمان أزرى بمن قدموا عثمان على علي، والذين قدموهم المهاجرون والأنصار. يأتي بعدهم الستة بقية العشرة: سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله، ها، وأبو عبيد عامر الجراح، وكل هؤلاء العشرة من أين؟ من سابقة المهاجرين. يليهم بقية السابقين من المهاجرين ممن هاجروا قبل بدر، يليهم من آمن من الأنصار قبل بدر، المرتبة الرابعة كذا، يليهم من آمن من المهاجرين بعد بدر وقبل الحديبية وقيل وقبل فتح مكة، يليهم من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية وقبل فتح مكة، يليهم من آمن بعد فتح مكة. وهذا التقسيم لأنه حصل بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف ما يحصل بين الناس، فاستبى، فثبت في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا نفق في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم من طعام، يعني ربع الصاع، ولا نصيفه أي ثمن الصاع، فثمن صاع من الصحابة من طعام أفضل من فيما لو أنفق مثل ذهب مثل أحد ذهبا. وهذا يدل على شرف الصحبة وأنها رتبة لا يبلغها العامل مهما بلغ في علمه وفي عمله. ويلي الصحابة بالفضل أصحاب الأنبياء كحواري عيسى أصحاب موسى، فهم يأتون رتبة بعد إيش؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وخالد بن الوليد ممن آمن بين بدر وبين الحديبية، وعبد الرحمن بن عوف آمن قبله فكان بهذا الاعتبار أفضل منه. هذا وجه تفضيل هؤلاء بعضهم على، وللجميع فضل الصحبة، للجميع فضل الصحبة. تأتي مسألة هنا وهي مسألة سب الصحابة، والسب كلمة عامة تشمل وصفهم بالوصف الردي، وتشمل الإقذاع، وتشمل اللعن، هذه الثالثة، والرابعة التكفير، كل هذه الأربع مشمولة في السب. ما حكم سب الصحابة؟ خلاصة ما يقال فيه أن سب الصحابة ينقسم إلى أقسام ثلاثة: فإن سبهم كلهم أو جلهم فهذه ردة بحد ذاتها عن دين الله. لما؟ لأنه سب من أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله، فسبهم عندئذ إيش؟ اعتراض وتعقم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. المقام الثاني والحالة الثانية أن يسب من جاء فيه فضل خاص، كالصديق وعائشة وعمر وأسامة بن زيد وسعد بن معاذ، كل من جاء فيه فضل خاص في القرآن أو في السنة فسبه ردة للمناط الأول أنه اعتراض على الله وعلى رسوله. الحالة الثالثة أن يسب سبا دون اللعن ودون التكفير لأحد أطراف الصحابة ممن لم يأتي فيه فضل خاص، كأن يسب عيينة بن حصن الفزاري أو عياض بن حمار المجاشعي، من لم يأتي في عينه فضل خاص فهذه كبيرة من كبائر الذنوب أشنع وأفضع من مسبة عامة المؤمنين. أما إذا كفره أو لعنه فالأصل أن تكفيره ولعنه كفر، لأنه ناشئ عن إيش؟ عن بغضاء في قلبه تجاهه، وهو إنما حاز هذه المرتبة بصحبته النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر ما يتعلق بهذه المسألة الجليلة. نعم، يسبه يعني يصفه يقول حمار أو جبان أو خسيس أو الله يأخذه، دون اللعن ودون التكفير. ونقول دون هذا لأن الخلاف وقع في هذا بين علماء أهل السنة. نعم. قال ويقال بفضلهم المكرم بمحاسن افعالهم ونمسك ونمسك عن الفرد فيما جرى بينهم فرد خيار له بالارض بعد تكليمه اقتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم اصحاب دينه فهم ائمه الدين واعلام المسلمين فرحمه الله عليهم اجمعين. هذه مساله جليله وهي ذكر محاسن والثناء عليهم ومدحهم، لأن الله الذي مدحهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله والذين معه، هذا مدح الله لهم، فكيف لا نمدح ولا نثني على من مدحهم الله وأثنى عليهم وذكر منقبتهم. من ذكر محاسنهم ألا يكون في قلبك أيها المؤمن غل ولا حقد ولا بغض ولا شنآن على الصحابة. وأصرح ما فيه آية الفيء في سورة الحشر، فإن الله جعل الفيء أولا للفقراء من المهاجرين، وثانيا للذي يتبوأ الدار والإيمان وهم الأنصار، وثالثا لمن جاء بعدهم محبا لهم مثنيا عليهم. فقال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإن أول ما يتناوله وصف الذين آمنوا هم الصحابة، ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مالك بن أنس من كان في قلبه غل على الصحابة أو وجد عليهم بغضاء فلا ينال نصيبا من الفيء لهذه الآية. إذا كان هذا الواجب عنهم، الواجب عليهم، فنمسك عما شجر بينهم من النزاع والقتال، سواء في أفراد المسائل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد موته أو ما جرى في المحنة العظيمة لما قتل عثمان رضي الله عن الجميع. لا نخوض في هذه الأمور ولا نستفصل فيما جرى في مجرياتها، لأن الاستفصال فيها والبحث فيها مدعاة إلى إغار الصدور على بعضهم، وهذا درب زلق يورث لصاحبه الغل والبغضاء الذي نص الله عز وجل على منع أهله من الفيء. ولهذا صار المنهج العام لأهل السنة فيما جرى بين الصحابة الكف عنه وعدم الخوض فيه لأمور ثلاثة: أولا سلامة لألسنتنا وقلوبنا عما جرى بينه، ثانيا لأننا لا نعلم التفاصيل بالأسانيد الثقات والطرق الصحيحة عما جرى بينهم من الحيثيات، رابعا أو ثالثا لئلا نخطئ بعضهم ونصوب بعضا ونحن لا ندري. ونظم ذلك القحطاني، ترى من جماعة الشيخ حسين، عد دوره يا شيخ حسين، نظم ذلك القحطاني في نونيته لما قال دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان، لأنهم أولى وأول من يتناوله قول الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من أين؟ من غل، إخوان على أسر متقابلين. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكرم مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومنهما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. هذا المنهج العام. يبقى المحققون الذين وقفوا على الروايات ومحصوها ودرسوها، فلهم في هذا شأن غير الشأن الذي عليه عامة الناس. ولهذا قالوا أولى الطوائف الثلاث الذين أمسكوا عن القتال هم أولى هم بالصواب وهم الجمهور الأغلب من الصحابة. وأولى الطائفتين المتقاتلتين علي ومن معه من غير إسفاف بمعاوية ومن معه فهم مجتهدون. والسلامة على الدين وللعرض وللسان ما قاله عمر بن عبد العزيز ودرج عليه السلف من بعده، تلك أمور سلم الله منها إيش سيوفنا فنسلم منها السنة. لكن المهايطي رعى القيل والقال ما تسع نفسه ما تصبر، كود يصير ملقوف متطفل سيخوض فيها جرحا وتعديلا تصويبا وتخطئة لأنه مقرود، قل عنده الإيمان وقل عنده العقل وقل عنده العمل، فعوضه بالكلام الكثير الذي ليس تحته إلا مضرة دينه. نعم. قال رحمه الله: ولا إقامة الجماعات والجمع شعار أهل الإسلام، ولهذا الأذان شعار أهل الإسلام لأنه المنادي للجمع والجماعات. من ترك الجمع فهذا علامة على زيغه وبدعته، سواء قال الجمعة لا تقام نصلي بدالها ظهرا بدعوى أنه ما فيه إمام عادل أو معصوم نصلي وراءه الجمعة، عطلوا هذه الشعيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها وأمر الناس أن يصلوها، والله أمرنا بها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إيش من يوم الجمعة فاسعوا لذكر. ما قال صلوها ظهرا، بالإجماع تصلى ركعتان قبلهما خطبتان، ومن ترك ثلاث جمع انتهى طبع الله على قلبه، ومن ترك الجماعة فلم يصلها يساء به الظن. المسألة الأخرى وهي من كان نصلي هذه الجمعة خلف بر هذه الأمة وفاجرها، فإن الصحابة أقاموا الجمعة والجماعة خلف ولاتهم وإن جاروا، ولا يخفاكم صلاة بن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما صلى بهم الفجر كم ركعة؟ أربع ركعات. ليه؟ لأنه مرتفع. شو مرتفع؟ شرب الله عصير، ها؟ مخمور. فلما فرق ودكم أزيدكم ما قنع بالأربع لأن ما عنده عقل، فقال له ابن مسعود: ما زلنا اليوم معك في زيادة. فيصلى خلفهم وإثمه عليه، وهؤلاء أدوا ما عليه. إلا من كان مبتدعا فإنه اختلف العلماء في الصلاة خلفه، وفرقوا بين من بدعته مكفرة وبدعته مفسقة، فأما من بدعته مكفرة لا يصلى خلفه، ولو صلى خلفه لأجل عدم الفتنة يعيد الصلاة. أما من بدعته مفسقة وهو الصلاة خلف المظهر، لماذا؟ للكبيرة. ففرق فيها العلماء بين إمامين: إمام غير راتب فلا يصلى خلفه هجرا له، وإمام راتب فإنه يصلى خلفه مدام بدعته غير مكفرة، لأن الذي رتبه الإمام وإثمه عليه ووزره عليه. واختلفوا هل إذا صلى خلفه يعيد أو لا يعيد، قولان شهيران لأهل العلم. المسألة الثالثة يا أخواني، وأظن جاكم اللي يشغلكم، المسألة الثالثة في إقامة الجهاد والحج خلف كل إمام بر كان أو فاجر ما لم يكن كفره كفرا بواحا. لماذا ينص العلماء على هاتين الشعيرتين الحج والجهاد؟ طيب وغيرها لماذا أخص؟ إيه ليه؟ لماذا ينص سائر العلماء في باب العقائد على الحج والجهاد؟ وش في ايه هذا؟ هم يأتون من 160 دولة. حتى في صف الجماعة فيها هالمظهر. لماذا نص على الحج والجهاد؟ سم؟ لأنهما عبادتان جماعيتان لا تتأتيان إلا بانضباط، ولا يتأتى الانضباط إلا بإمام واحد. الحج كم مرة في السنة؟ مرة واحدة، ما يمكن يصير حج يومين. ولما قال فاسق من الفسقة وفاجر من الفجر حطوا الحج في رجب، حسب على كيف، ما يمكن الحج في يوم في السنة. ولهذا يتأتى بتنظيم الإمام أولا برؤية الهلال وثبوت يوم عرفة، فهي عبادة جماعية ما تتأتى إلا بإمام. وكذا الجهاد في سبيل الله، إذ لو كان فيها أكثر من إمام وأكثر من راية اضطرب الناس، وهذا الواقع فيما يدعى فيه الجهاد، تتنوع فيه الرايات وتفترق فيه الوسائل والغايات، فلا يكون في سبيل الله، وإنما في سبيل الدنيا أو الرئاسة أو القبيلة أو الدولة أو الجمهورية أو الحزب أو الفئة المعينة. فهما عبادتان جماعيتان تفتقران إلى ضبط وتنظيم. فصار من شعار أهل السنة وأصولهم أن الحج والجهاد معهم. نعم. قال رحمه الله: هذا مأخذها. لها مأخذ آخر، أن من الناس من يحرم القصر في السفر، قد جاءت به الشعيرة، أو يحرم ماذا؟ الجمع بين الصلاتين، وقد جاءت به السنة، كما قد تنتحله بعض طوائف الأهواء والبدع. إقصار الصلاة في السفر رخصة الله إلى خلقه. لو صلى الإنسان في سفره تاما يجوز ذلك؟ يجوز ما لم يعتقد أن قصر الصلاة غير مشروع، فإن اعتقاد عندئذ بأن قصر الصلاة في السفر المباح غير مشروع بدعة. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا من باب الغالب. وإلا الشأن في الضرب في الأرض، والضرب في الأرض أنواع ثلاثة: ضرب مباح، سفر لتجارة، لسياحة مباحة، لتنزه تقصر فيه الصلاة إذا كان 80 كيلا فأكثر في أظهر الأقوال، وضرب في الأرض مشروع كالسفر لطالب العلم، للحج، للعمرة، للجهاد، للصلة تقصر فيه الصلاة. النوع الثالث ضرب في الأرض المسمى عند العلماء بسفر المعصية، وأظهر القولين أنه لا يصح الترخص فيه برخص السفر. يسافر ليخرج على جماعة المسلمين، يسافر ليقاتل مع الخوارج، والله عقب ما هو بسفر طاعة، يسافر ليزني ليشرب الخمر، هذا سفر معصية، والشريعة لا تعين العاصي على معصيته. والاختيار فيه بالسبب بين الصيام والإفطار بالإفطار إن شاء صام وإن شاء أفطر، يشير رحمه الله إلى أبي حمزة عمرو الأسلمي أو حمزة بن عمرو الأسلمي أنه رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني كثير السفر، وفي لفظ إني كثير الأسفار، أفأصوم أم أفطر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فإن الفطرة في السفر رخصة والصوم جائز. أما من حيث الأفضلية فأصح ما يقال فيه أن الفطرة في السفر إذا كان أرفق به وأرفق لرفقته فالفطر أفضل، وإن كان الصوم في السفر أرفق به وبرفقته فالصوم أفضل، هذا أفضل ما يقال. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أن الفطرة في السفر الأفضل مطلقا لعموم حديث مسلم ليس من البر الصوم في السفر، والأدلة الحقيقة مجموعها تدل على القول الأول من أنه مراعاة للأرفق به والأرفق برفقته. نعم. قال رحمه الله: هذه ما قدره الله تعالى اجتمع عليه ما قدر الله به من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها الذين هم هدى ورضا، وجاءت التكلف فيما كنتوا فشددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه موكلون وإليه باتباع آثار. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون، يعني ما ذكر من الجمل السابقة التي هي من السنة، وهذه الجمل التي ذكرها مما يجمع عليه السلف ومضى عليها الماضون الأولون. الماضون الأولون هنا هم الصحابة كما دل عليه السياق في كلامه، والتابعون بعدهم وعلماء الإسلام إلى زمنه، وهذه الخصيصة والميزة لأهل السنة أن قول آخرهم متوافق مع قول سابقهم، لا تجد عندهم اضطرابا ولا نزاعا، بل هم على قول واحد من أولهم إلى آخرهم، بينما سائر أهل البدع يلعن آخرهم أولهم ويخالف أولهم آخرهم، هذا لا تجده عند أهل السنة. ولهذا قال رحمه الله: أجمع عليها الماضون. وفي هذا إشارة إلى أصل أن مصادر تلقي العقيدة كم مصدر؟ كم هي؟ أربعة؟ لا، هذه مصادر ثلاثة ولا أربعة؟ بس ثلاثة فقط، والعقل وين راح؟ أن تقول هذه أربعة وتعد ثلاثة، ها؟ الكتاب والسنة والإجماع. طيب القياس وينه؟ ها؟ حنا في الفقه الأكبر الآن. طيب العقل وينه؟ نعم، مصادر تلقي العقيدة ثلاثة: القرآن الكريم والسنة الصحيحة والإجماع المعتبر، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام في الواسطية لما قال: الأصل الأول القرآن، ثم قال: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، ثم قال: والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. ولهذا الاعتقاد مجمع عليه، ما يأتي في مسائل تفصيلية في الاعتقاد هذا يردها الخلاف باعتبار الأدلة كما سبق في ذكر تفاصيل، ولا تخرم هذا الأصل بأن مسائل الاعتقاد مجمع عليها. الصحابة أسوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم لنا كذلك، ولأنهم المخاطبون أولا بالتنزيل. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لمن أولا؟ قطعا للصحابة والتابعون الذين أخذوا عن الصحابة قدوة. ولهذا من أصول الإمام مالك إيش؟ تقديم عمل أهل المدينة لأنهم ورثوه من الصحابة والتابعين على عمل غيرهم، قدوة ورضا، وجانبوا التكلف. ما التكلف؟ التشدد والتقعر والتنطع. ومن التكلف من أوضح صوره تقديم العقل على الآثار والنصوص، وهذا منهج وخصيصة لأهل السنة أنهم لم يقدموا عقول الرجال على الآثار، بل قال الإمام أحمد في أصوله إن الحديث الضعيف أحب إلي من أين؟ من آراء الرجال فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجانبوا ولم يجاوزوه عن الأثر تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. والآثار الدالة على ذلك كثيرة، أعظمها قول الله جل وعلا في آية النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الذي أورثوه التابعين وأورثه التابعون من بعدهم. ما جاء الوعيد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وفي حديث الافتراق المشهور: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلامة دينا ومنهجا وعقيدة وبلزوم هذا الطريق، لأن مجانبته اتخاذ السبل التي تبعد عن هذا الصراط المستقيم وتوصل صاحبها إلى النار، في الدنيا بالافتراق والتحزب، وفي الآخرة إلى النار، كما دل عليه حديث ابن مسعود لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما قال: هذا صراط الله، وضرب عن جنباته خططا قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وقرأ قول الله جل وعلا في أخر الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. تبعث على المسابقة والمسارعة إلى أداء الفرائض والمجانبة والمباعدة عن المحرمات والمكروهات، وهو رد على أهل الإرجاء قاطبة الذين أخلوا الإيمان عن هذه الشعائر في طاعات تؤتى وفرائض تفعل ومحرمات تنتهى ومكروهات تجتنب. أهل السنة العمل هو المعيار في الإيمان لا مجرد الدعوى. وذكر جملة من هذه الأمور التي فيها أن أداء الفرائض يجنب صاحبه التهمة في دينه والتهمة في عرضه وفي عقيدته. والكبائر والصغائر من المسائل التي خلف فيها العلماء، وهي مسائل الفرعية أيضا، فمنهم من قال إن الفرق بينهما لا يعرف، مع أنه جاء في القرآن التفريق، آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجاء التفريق. أصح ما يقال في الفرق بينهما أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف السبعة، فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فكبيرة كشرب الخمر، أو وعيد في الآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين الإزارة في النار، أو وعيد باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو وعيد بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. كم هذه؟ ما أنت معنا أنت تالك نضرب النخالة توكل على الله. أربع، الخامسة أو نفي الإيمان عن صاحبه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الخاسر، قال الذي لا يأمن جاره بوائقة. السادسة أو تبرئ منه، من حمل علينا السلاح فليس منا. السابعة، وش الضابط السابع؟ وهذا أكثر ما وجدته في كلام السلف، حتى ربما لم تجد عندهم في معنى الكبيرة إلا هذا الضابط. ما هو؟ يا أصحاب الفضيلة، وأسف على يوسف. الضابط السابع أن الكبيرة كل ذنب استهان به صاحبه ولم يبالي به واستهتر واستخف بشأنه، فإنه باستهانته واستخفافه به يصير عند الله كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، لأن بإصراره على الصغيرة ارتفعت بهذا الاستخفاف وعدم المبالاة وعدم الاهتمام لها أن تكون كبيرة. وهذا أكثر ما وجدته في كلام السلف في هذه الكبيرة، فإنه قد يأتي كبيرا فيحتف به من الخوف والوجل والقلق والاضطراب ما يصير هذا الكبير في حقه عند الله صغيرا، والعكس صحيح. نعم. السنة، وإن اختلفت مذاهب فرعية لكن جادتهم واحدة في العقيدة، فإنه من الدين على هدى أي على بينة، فالهدى ما كان من هداية الله له في الكتاب والسنة، ومن الرحمة رحمة الله على رجاء يرجو أن تناله الرحمة لو حصل منه تقصير، وكلنا ذلك المقصر، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ثم قال: وفقنا الله وإياك. إياك إشارة إلى من؟ منه السائل؟ محمد بن عبد الله إيش الحلواني الذي أرسل لي المزني رحمه الله من طرابلس لما وقع عندهم الغم والاضطراب إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم، لأن كل هداية فإنها منة امتن الله بها على عبيده. ما أعظم منن الله علينا أن جعلنا مؤمنين، هذه أعظم المنن، ولم يجعلنا كافرين. قالوا: يليها منة أخرى، ما هي؟ لا، لأن هذه من الأولى، أن بعث إلينا محمد عليه الصلاة والسلام. لو بعث الله لنا جبريل زمان رحنا وطي، بعث لنا رسولا، ولهذا امتن الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، اللهم صل وسلم عليه. ثم سلم على السائل وعلى من قرأ علينا السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ولا ينال سلام الله الضالين، هنا أجراها على الحكاية، وإلا الضالون هو الأسلم في السياق. أو إذا قلنا ولا ينال سلام الله، على أن سلامه هو الفاعل والضالين المنالون بهذا السلام، الضالين والحمد لله رب العالمين، لأن الله جل وعلا قال في آخر الصفات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فسلم فحمد رب فحمد نفسه وسلم على الرسل لسلامة ما قالوه في حقه تعالى من النقص والعيب، والحمد لله وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. ولهذا روى الإمام أحمد بإسناد جيد سلمت علي فسلموا على الأنبياء والمرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. فرحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء وبارك فيكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، تمت، الحمد لله. Thank you.